هنا من أداء ركعتي السنة. وقبل أن يقام للصلاة نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد أبو المعاصي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة دفع بالتي أحسن ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما يزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن آياته الليل والنهار واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون ومن آياته صدق الله.